بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ففي البيت 103 من هذه المنظومة المباركة يقول الناظم رحمه الله تعالى: تصاعر التفقوت تظاهرون له ويسألون بخلف عالم اقتصرا. تصاعر التفقوت تظاهرون له ويسألون بخلف عالم اقتصرا. الناظم رحمه الله تعالى هنا إمام الشاطبي رحمه الله تعالى يبين أن قول الله جل وعلا: ولا تصاعر خدك للناس، أخبر أن النقل جميعا وكتاب المصاحف جميعا اتفقوا على حذف الألف تصاعر، تجي الألف صغيرة بعد الصاد. هذا اتفاق كما قال اتفقوا أي كل علماء الرسم على حذف هذه الألف في رسم المصاحف جميعها مشرقها ومغربها. فقول الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس في سورة لقمان الآية 18، قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى في مرسوم المصاحف: اتفقوا فكتبوا ولا تصعر خدك بألف محذوفة بعد الصاد. وقال الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قالون عن نافع أنه في لقمان: ولا تصاعر خدك للناس بألف محذوفة بعد الصاد. ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. وذكر أبو داود تلميذ الداني رحمه الله تعالى أنه في لقمان أيضا: ولا تصاعر خدك بغير ألف بين الصاد والعين. قال: وقرأنا بذلك لابن كثير وابن عامر وعاصم. إن قراءة ولا تصاعر خدك ولا تصاعر خدك للناس، قراءتان متواترتان، فحذف الألف يدل على هذه القراءة الثانية: ولا تصاعر خدك للناس. قراءة أخرى: ولا تصاعر خدك للناس. وحذف الألف هذه في المصحف كما قلت يدل على أن هناك قراءتين، حذف إشارة يدل على أن هناك قراءة ولا تصعر، وهناك قراءة ولا تصاعر خدك للناس. ومع هذا فإن هذه الألف كما قلت تحذف في رسم المصاحف ويشار إليها بألف صغيرة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني الشاطبية: تصعر بمد خف إذ شرعه حلاء، إذ نافع وشرعه حمزة والكسائي وحلا أبو عمرو. فهؤلاء قرأوا: ولا تصاعر خدك للناس، والباقون قرأوا: ولا تصاعر خدك للناس. ولهذا يقول خراز في مورده مورد ضمان: وظلت إليك وفي بقادر في الأولين الحذف مع تصاعر. فهذا اتفاق أخبر عن الشيخين الداني وأبي داود بحذف الألف في تصاعر. فكل المصاحف كما قلت تحذف هذه الألف رسما، وذلك لتدل على قراءة أخرى وهي قراءة نافع وابن وحمزة والكسائي وأبو عمرو. قال ابن جبارة: فإن قلت لما قلت إن الاتفاق إنما هو على حذف الألف. الناظم رحمه الله تعالى يقول: تصاعر اتفقوا، اتفقوا عليه، على الحذف ولا على الإثبات؟ فهو لهذا الشارح رحمه الله تعالى يقول: فإن قلت لما قلت إن الاتفاق إنما هو على حذف الألف. الناظم ما ذكر أن الحذف في الألف، قال تصاعر اتفقوا، اتفقوا عليه، على حذف الألف على إثباتها. فهذا أحد الشراح دقيق في تعبيراته. قال: فإن قلت لما قلت إن الاتفاق إنما هو على حذف الألف، بل يجوز أن يكون الاتفاق واقعا على إثبات الألف. تصاعر اتفقوا، أي اتفقوا على إثبات الألف، فليس هذا بأولى من القول بحذفها دون حذفها. وليس الاتفاق على الحذف بأولى من الاتفاق على الإثبات، ما دام أنه لم ينص على حذف الألف. فقوله تصاعر اتفقوا يحتمل أن يكون اتفقوا على حذف الألف، ويحتمل أن يكون الاتفاق على إثبات الألف، وهذا استدراك جميل من هذا الشارع. قلت، وهو يجيب، قلت حمله الاتفاق على الحذف أولى، أن يكون قوله تصاعر اتفقوا أي اتفقوا على الحذف أولى، لأن ما تقدم قبله إنما هو في الحذف، في مسائل الحذف، كلامنا في مسائل الحذف، فكونه لم ينص على الحذف لكن قبله مسائل أخرى كلها في مسائل الحذف، فلا داعي لأن يقول أن ينص على الحذف، فهو من قبيل ما قبله. وكلت القراءتين بمعنى واحد، ولا تصعر خدك للناس، أو ولا تصاعر خدك للناس، كلتاهما بمعنى واحد، من صعر، والصعر هو الميل، وأصله داء يصيب البعير يلوي عنقه منه، ويطلق على المتكبر إذا لوى عنقه، إذا لوى المتكبر عنقه عن محدثه أو عن الناس قالوا صعر خده بمعنى لواه، ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم. ومن قول التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من يميله فتقوما. والمعنى: لا تتكبر على الناس، ففي الآية نهي عن التكبر على الناس. لنا هنا وقفة مع هذا اللفظ: ولا تصعر حدك للناس. هذا اللفظ جاء في معرض وصايا لقمان لابنه، وصايا لقمان لابنه، وهذه الوصايا التي ذكرها الله جل وعلا كما قال حافظ بن كثير: ينبغي لكل من سمعها أن يعمل بها. وهي وصايا عظيمة، ولعظمها أشاد بها كتاب الله جل وعلا، يكفيها أن الله جل وعلا ذكرها. من هو لقمان هذا؟ سنقف وقفة عند لقمان هذا. لقمان قال المفسرون هو اسم رجل صالح حكيم، قيل أنه كان راعي، قيل أنه كان عبدا، قالوا فيه كثيرة من ذلك، وقيل أنه من النوبة، وقيل أنه من الحبشة، وهم متفقون على أنه كان أسود. قالوا وهو ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون، لقمان ممنوع من الصرف، لقمان. قال ابن كثير: وحكمهم مشهورة معلومة، حتى في الجاهلية كانوا يعلمون شيئا منها. قال بعضهم: كان نبيا، والأكثر على أنه لم يكن نبي، وإنما أعطاه الله الحكمة. كل المفسرين ذكروا قول بأنه كان نبي، قال بعضهم: ليس، لا، لم يكن نبيا وإنما أعطاه الله الحكمة، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولم يرد في خبر ما أنه بعثه إلى أمة من الأمم. قال ابن كثير: والحكمة التي أعطاه الله إياها الفهم والعلم والتعبير، الفهم للأمور والعلم بمآلها، كأنه يكاشف عنها، والتعبير الصحيح يعبر به عن ذلك الشيء تعبيرا قطعيا ملهم في ذلك. وقال بعضهم الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه تماما، يعني إذا قال عن شيء ما كذا فإنه يقع وينزل كما تلفظ اللافظ به. أول هذه الوصايا لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد وتطهير العقول والمجتمعات من الشرك هذا هو الأساس، أساس العمل هو أن يعبد الله جل وعلا وأن يجتنب الإنسان الشرك. والشرك إذا أطلق إنما يراد به الشرك الأكبر، وإلا هناك فهناك شرك أصغر كثير ذكره العلماء. هذا هو الأساس الذي لا يجوز أن يبدأ الإنسان بشيء قبله، أن يوحد الله جل وعلا، هذا هو التوحيد الأساس، يكون قلبك ممتلئا بذلك. فلا أعظم من الشرك بالله تعالى، فهو ذنب لا يغفره الله جل وعلا. الشرك بالله جل وعلا ذنب لا يغفره الله، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيتم ما أعظم هذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو فتخطفه الطير فتهوي به في مكان سحيق. فإذا هذه الوصية الأولى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن المراد بالشرك إذا أطلق الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر وكثيرا ما يقع من الإنسان من غير احتياط فيستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الوصية الأولى. وما أعظمها من وصية، تخلية ثم التحلية. الوصية الثانية قال يا بني إنها إن تكن مثقال أو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يزرع هذا الوالد في ابنه خشية الله جل وعلا واستحضاره وأنه معه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا بني إنها إن تك مثقال أو في قراءة أخرى مثقال قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بعد أن دعا لقمان ابنه للتمسك بالتوحيد بيّن له عظمة قدرة الله جل وعلا وإحاطته بالأشياء كلها في السماوات وفي الأرض وأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل يأتي بها الله أن يحضرها يوم القيامة حين توضع الموازين فيجازي عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولو كانت تلك الذرة محصنة داخل صخرة أو تكون في صخرة، قال بعضهم حتى كانت في صخرة في قاع البحر، صخرة فيها ذرة في قاع البحر أتى الله جل وعلا بها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا يخفى عليه شيء، وإن دق ولطف وتضاءل. خبير بدبيب النمل على الصخرة الصماء كما في الحديث في ليلة الظلماء، دبيب النمل على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. الوصية الثالثة يقال: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. وإقامة الصلاة يعني الإتيان بها على الوجه الأكمل الذي شرعه الله جل وعلا من الطهارة التي لا تقبل الصلاة إلا بها: ستر العورة، استقبال القبلة، إتيان بأركانها واجباتها مسنوناتها، وقراءة الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم، والطمأنينة في الأركان. بعض الناس يصلي هذه الصلاة كنقر الديك، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة يصلي قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ارجع فصلي. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ثم علمه كيف يصلي وكيف يطمئن وقوفا وركوعا وسجودا وماذا يقرأ. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول رسولنا: أول ما يحاسب العبد من عمله يحاسب بصلاته. أول ما يحاسبك الله جل وعلا يا عبد الله إنما يحاسبك بهذه الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الوصية الرابعة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المعروف ما يعرف، ما يعرفه الشرع ويدعو إليه، هذا المعروف ما يعرفه الشرع ويدعو إليه، والمنكر ما ينكره الشرع ويحذر منه وينهى عنه. تعريف مختصر هكذا. وشمل المعروف الاتيان بالأعمال الصالحة كلها، المعروف تدخل في الأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمالي، كما شمل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة كلها، كل عمل سيء يدخل تحت الاجتناب المنكر. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجر للإنسان بعض العنة والمشقة ومعاداة البعض وإيذائهم، كان ذلك مدعاة للصبر لما يجلبه من عظيم الثواب والأجر. الأنبياء والدعاة الصالحين دائما في كل مكان وفي كل وقت إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فتجد هناك من يعاديهم وهناك من يؤذيهم وهناك من، ولكن الله جل وعلا أمر على ذلك بالصبر: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم أمور. وهذه سنة الله في خلقه، أن كل من انبرى لهذه الدعوة إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيجد هناك من الناس من يستجيب وهناك من ينبري لمعاداته وينبري لإيذائه كذلك. وقوله عز وجل إن ذلك من عزم الأمور، قال ابن عباس من حقيقة الإيمان، إن ذلك من عزم الأمور أي من حقيقة الإيمان، الصبر على المكاره. وقيل يحتمل أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة. ثم قال وصية الخامسة وهي محل الشاهد هنا، ولا تصعر خدك للناس، كلمة التي معنا هنا في علم رسم القرآن الكريم، ولا تصعر خدك للناس. لا تصعر خدك للناس كما قلنا أي لا تمله تكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا تصعر خدك أي لا تتكبر فتحقر عباد الله جل وعلا وتعرض بوجهه عنهم تكبرا. وقلنا كما قالوا إنه داء يصيب الدواب الإبل فيلوي عنقها، فقاسوا عليه هذا. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا أي تكبرا تجبرا، إن فعلت ذلك أبغضك الله، ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. وجاءت الآيات في مواضع كثيرة من كتاب الله تبين سوء عاقبة المتكبر، آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا تبين سوء عاقبة المتكبر. من ذلك أن التكبر سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله والاهتداء بها، العقوبة هذه عقوبة، أن الله جل وعلا يصرف المتكبر عن فهم آياته والاهتداء بها. قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن ذلك أنه سبب لدخول النار، قال الله جل وعلا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، مثوى مأوى للمتكبرين. قال ابن كثير هذه وصايا، بعد أن ذكرها كلها، هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. وقد ذكروا للقمان غير هذا كثيرا، من ذلك أنه كان خادما عند سيده فطلب منه ذبح شاة وأمره أن يأتيه بأطيب مضغتين فيها، فأتاه باللسان والقلب اذبح شاة، قال وأتيني بأطيب مضغتين فيها، فأتاه بلسانها وبقلبها. ومرة أخرى قال له اذبح شاة أخرى وأتيني بأخبث مضغتين فيها، فأتاه باللسان والقلب. مرة أولى جاءه بلسان القلب، قال مرة ثانية قال ائتني بأخبث شيء فيها، فأتاه بلسانه باللسان والقلب. فسأله عن ذلك فقال ليس شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث، ليس شيء أطيب منهما من اللسان والقلب إذا طاب وليس شيء أخبث منهما إذا خبث. وصدق في هذا، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهذا اللسان امسك عليك لسانك، حديث في هذا كثيرا، قل خير أو اصمت، حديث في هذا كثيرا. ومن ذلك قوله يا بني ليس غنى كصحة ولا نعمة كطيب نفس. ومن ذلك قوله يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالعلم كما يحيي الأرض بوابل المطر. ومن ذلك قوله قيل له أي الناس شر، قيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي أن رآه الناس سيئا. الذي لا يبالي أن رآه الناس سيئا هذا شر الناس، لا خلاق عنده. قال وهب بن منبه، طبعا هذا يروي عن إسرائيليات كثيرة، وهب بن منبه هذا من رواة الإسرائيليات كثيرة، إنها حكم تربو على عشرة آلاف باب. حكم عن لقمان قال حكم رواها أو تروى عنه تفوق أو تربو على عشرة آلاف باب في كتب الإسرائيليات، ولكن يهمنا منها ما ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، أما ما ذكر في الإسرائيليات فلا له حكم آخر. هذا هو اللفظ الأول في هذه المنظومة، في منظومة تصاعر. إذن قلنا إن هذا اللفظ ولا تصاعر خدك للناس مرسوم في كل المصاحف مغربها ومشرقها، كله محذوف بالألف بعد الصاد، وهذا يدل على أن هناك قراءة أخرى ولا تصاعر خدك للناس وقراءة ولا تصاعر، فهذا يقال له حذف إشارة يدل على قراءة أخرى. اللفظ الثاني قال تصاعر اتفقوا تظاهرون له، تظاهرون له. المراد بقوله جل وعلا تظاهرون، الضمير في أولا في له يعود إلى نافع، الضمير في له يعود إلى نافع المتقدم ذكره، أي نقل نافع حذف الألف في قوله تعالى في الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن تظهرون منهن أمهاتكم، هذه الألف بعد الضاء محذوفة. يقول الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قالون عن نافع في باب ما ذكر في رسم المصاحف بالحذف والإثبات قال وفي الأحزاب الحذف في تظاهرون تظهرون منهن. وفي الأحزاب لأنها قراءة تأتي معنا الآن، الألف بعد الضاء هذه محذوفة، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن تظاهرون تظهرون، ألف محذوفة في المصاحف كلها بعد الضاء. وكذلك في المجادلة في الحرفين، المجادلة فيها حرفان، قول الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية الثانية، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الآية الثالثة، الآية الثانية والآية الثالثة في المجادلة، كل منهما الألف بعد الضاء محذوفة. إذن معنا في الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون تظهرون منهن أمهاتكم، مجادلة في حرفيها الآية الثانية والآية الثالثة، الألف بعد الضاء محذوفة. ثم قال وذكر أبو داود تظاهرون قال هو بغير ألف بين الضاء والهاء حيث وقع، أطلق الحذف حيث وقع هذا اللفظ، حيث ما جاء اللفظ في تظاهرون قال ألف محذوفة حيث وقع، سواء كان من التعاون كما في البقرة تظاهرون عليهم باسم العدوان تظاهرون ألف محذوفة تعاون تظاهرون، وقد يكون حذفها ليس عن قراءة، في البقرة ما فيها قراءات هذه، تظاهرون عليهم باسم العدوان ليس فيها قراءة لكن ألف محذوفة، فالألف محذوفة سواء كانت فيها قراءة أو ليس فيها قراءة، بعضها حذفها يدل على قراءة وبعضها حذفها فقط من رسم المصاحف، أخذ من رسم المصحف. فمثل البقرة هذه تظاهرون عليهم، ما هناك أحد قرأ تظهرون عليهم أبدا، ومع هذا ألفها محذوفة. أو كان الإظهار والظهر نحو ظاهر نحو ظاهر عليهم بإثم ظاهر وذروا ظاهر الإثم وذروا ظاهر الإثم ألفها محذوفة كذلك، وما هناك أحد قرأ ظاهر الإثم، ومن ذلك قوله تعالى في هذه سورة الأحزاب والمجادلة، هذا كلام أبي داود قال في كل مواضعها في البقرة وفي غيرها وحيث جاء. هناك لا بد من بيان أنه هناك قراءات، هناك قراءات متواترة في هذا اللفظ في موضع الأحزاب والمجادلة، وأما في غيرها حذفها ليس فيه قراءات، القراءات إنما هي في موضع الأحزاب وموضع المجادلة، وأما غيرها فالحذف في ألفها تبعا لرسم المصاحف ولا يدل ذا حذفها على قراءة ما. فهنا في موضع الأحزاب وما جعل أزواجكم اللائي تظاهر منهن أمهاتكم، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فتح التاء والضاء والهاء وتشديدهما من غير ألف تظهرون، وما جعل أزواجكم اللائي، طبعا اللائي فيها قراءات تظهرون، شاهد معناها تظهرون، تظهرون منهن، ولهذا ترسم في المصحف يعني تقرأ في المصحف عند برش وعند قالون تظهرون ألف محذوفة. وقرأ عاصم بضم التاء وتحضاء تظاهرون ألف تظاهرون، وقرأ ابن عامر بفتح التاء والضاء مع تشديدها تظاهرون، لاتهم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وحمزة والكسائي فتح التاء والضاء وتخفيفها وإثبات أله بعدها تظاهرون، أربع قراءات تظاهرون. فالشاهد أن ألف محذوفة لتدل على هذه القراءات تظهرون تظاهرون، فهي محذوفة في كل المصاحف سواء من قرأ بتظهرون أو من قرأ بإثباتها لفظا، لكنها محذوفة في المصاحف يشار إليها بألف صغيرة. هذا في موضع الأحزاب. موضع المجادلة قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو بياء مفتوحة فيها ياء من غير ألف بعدها يظهرون، الأحزاب في تاء تظهرون، في المجادلة لا بالياء يظهرون، وقرأهما ابن عامر وحمزة الكسائي بفتح الياء وتشديد الياء الضاء يظهرون بألف بعدها، وقرأهما عاصم بياء وتخفيفها يظاهرون. فإذا هذا اللفظ هنا يظاهرون، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية في حرزه في منظومته المباركة وتظاهرون اضمهم وكسر لعاصم وفي ذا خفف وامجد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نفلا، هذا في الشاطبية. يقول صاحب المورد رحمه الله تعالى في مورده في علم في الرسم أولى تشابه وإن تظاهرا تظاهرون وكذا تظاهرا، وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل. صاحب التنزيل أبو داود أطلق الحذف في كل ما جاء من لفظ ظاهرا سواء كان فيه قراءات أو ليس فيه قراءات، كل ما جاء من هذا اللفظ كما قال وأطلق الجميع في التنزيل بأيما لفظ على التكميل. يقول المرغني الشارح أحد شراح هذا المورد أخبر عن الشيخين الداني وأبي داود رحمه الله تعالى بحذف الألف من تظاهرا تظاهرون تظاهرا ظاهرا، والألفاظ المشتقة من مادة ظهر والألفاظ المشتقة من مادة ظهر نحو ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا، ما في قراءة هذه لكن محذوفة الألف ولم يظاهروا عليكم أحدا، فألفها محذوفة وليس فيها قراءات. وذروا ظاهر الإثم وباطنة ما فيها قراءات، ألفها محذوفة. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ألفها محذوفة ما فيها قراءات، هو الأول والآخر والظاهر، ألفها محذوفة كذلك ما فيها قراءات كذلك. فإذا إطلاق حذف الألف فيها في كل ما كان مشتقا من هذا اللفظ فيه قراءة أو ليس فيه قراءة، ألفه محذوفة في المصاحف كلها. قال ولا يندرج في هذا الإطلاق كلام الناظم ظاهرين، لأن حكمها حكم ما ذكره الناظم في الجمع السالم ظاهرين، فظاهرين حكم حكم الجمع السالم الذي سيأتي ذكره حذف الألف الجمع السالم بقسمه، سواء ما كان منهم مذكرا أو ما كان مؤنثا وما كان به ألفان ونحوها. قال لا يدخل فيه هذا فإنه من باب الجمع السالم، فلو أدرجها هنا للزم التكرار. ثم قال والعمل عندنا على مال أبي داود، لأنه هو من مغربي هذا، قال والعمل عندنا مال أبي داود من إطلاق الحذف في كل ما ورد من لفظ الظاهر مشتقا أو مشتقا منه، وهكذا المصاحف مشرقية كذلك جرت على مال أبي داود من حذف الألف في كذلك في كل ما كان مشتقا من هذا اللفظ، سواء كان فيه قراءات أو لم ترد فيه قراءات، وأطلق الجميع في التنزيل بأي ما لفظ، فأخذ به المغاربة وأخذ به المشارقة كذلك. يقول ابن جبارة وهو أحد الشراح فإن قلت قد ذكر أبو عمرو في المقنع تظاهرون في هذه السورة الأحزاب وحرفي المجادلة مما رسمنا بحذف الألف، فإن أراد الناظم رحمه الله تعالى هذا الحرف فقط كان ذلك نقصا في المقنع. الناظم رحمه الله تعالى يقول إن الشاطبي رحمه الله تعالى ما ذكر موضعي المجادلة، فالكلام هنا في حرف الأحزاب، فإن أراد الناظم رحمه الله تعالى هذا اللفظ فقط كان نقصا عما في المقنع، لأن صاحب المقنع ذكر موضع الأحزاب وذكر موضعي المجادلة، فكان على الناظم أن يذكر أو يشير إلى أن المراد هو الألفاظ الثلاثة، موضع الأحزاب وموضعي المجادلة. قال وقد التزم ذكر ما فيه، يعني الناظم في العقيلة التزم ذكر ما في المقنع نظما، المقنع للداني التزم الشاطبي نظمه، فكونه والمقنع ذكر الموضع الثلاثة الأحزاب والموضع المجادلة، فالناظم هنا ذكر موضع الأحزاب، أين موضع المجادلة؟ وقد التزم ذكر ما فيه ما في المقنع، فإذا هناك قصور في العقيلة عما في المقنع. قال وإن قلت أراد مطلق هذا اللفظ لا يصح، لا يصح أن يعم حرفي المجادلة، لأن الناظم رحمه الله تعالى نطق به في النظم بالتاء تظاهرون، وموضع الحزاب بالتاء، موضع المجادلة بالياء. فإذا لما ذكر في الناظم بالتاء دل على أنه أراد موضع الأحزاب، فلو أراد موضعي المجادلة لذكر أيضا بالياء. قال لأن الناظم رحمه الله نطق به في النظم بالتاء ثالث الحروف ألف باء تاء، وحرف المجادلة إنما هو بالياء آخر الحروف، فلا يصح أن يشمل كلامه ما في هذه السورة والمجادلة. الاعتراض من الشارح. قلت فهو يجيب، قلت مراده هذا الفعل إذا اتصل بواو ونون، يجيب عن الشاطبي، إذا اتصل بواو ونون كما نطق به تظاهرون. اتصل بواو ونون مع قطع النظر عن أوله، أوله تاء أوله ياء أول. المهم أنه اتصل بواو ونون، وهذا يشمل موضع الأحزاب وموضع المجادلة. تظاهرون يظاهرون، وهذه إجابة جميلة جدا وتخريج لقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت، فحمله على هذا حتى يشمل موضع الأحزاب وموضعي المجادلة. فقوله إذا اتصل به واو ونون كما نطق به تظاهرون مع قطع النظر عن أوله، هل هو تاء أو هو الوياء، فكونه فيه واو وياء دخلت فيه موضع المجادلة ودخل فيه موضعي وموضع الأحزاب. وهذا جميل جدا، تخريج من ابن جبارة لهذه المسألة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه في شرح العقيلة: وليس في المقنع ذكر تظاهرون. عجيب، سخاوي شارح تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى، أول من شرح الشاطبي على قول، وشرح العقيلة أول من شرح العقيلة، قال وليس، أنتم تبحثون في شيء ما ذكره صاحب المقنع، قال وليس في المقنع ذكر تظاهرون، ولكنه من زيادات القصيد من عند الشاطبي زادها على ما في المقنع. قال وليس، قال الجعبري رحمه الله تعالى في الجميلة شرح رادا على السخاوي: قول السخاوي يعني الشارح لم يذكر في المقنع تظاهرون محمود على النسخة التي رآها، بل هو مذكور في المقنع. والشاطبي رحمه الله تعالى نظم المقنع وهذه مذكورة فيه، فالجعبري يقول بل هي مذكورة، وليس هذا من زيادات العقيلة على أصلها المقنعي، بل هي مذكورة في أصله المقنع. فيا سخاوي رحمك الله، أنت عندك نسخة سقطت منها تظاهرون، وهذا يدلنا طلاب العلم على أنه لا يكتفى بنسخة واحدة إذا كانت هناك نسخ أخرى من صحيح البخاري من صحيح مسلم من الكتب، فقد بل غالبا تجد في هذه النسخة بعض ما سقط في هذه من زيادات إلا كلام الله جل وعلا، لكن غير ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم كما قلت أن يحرص إن كان الكتاب أكثر من نسخة ألا يكتفي بنسخة واحدة، فيحاول وهكذا في تحقيق وغيره أن يجمع كل ما أمكن جمعه من نسخ حول هذا الكتاب سواء كان مطبوعا أو مخطوطا. إذا كان السخاوي على جلالة قدره وعلمه اطلع على نسخة وقال إن الشاطبي رحمه الله تعالى قد زاد هذا من عنده وأن صاحب العقيدة ما ذكرها، فجاء من رد عليه وقال بل رأيناها في المقنع، ولعله اطلع على نسخة لم تذكر فيها فراجع النسخ الأخرى رحمك الله. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة الأخرى: ويسألون بخلف تصاعر اتفقوا تظاهرون له. ويسألون بخلف، أخبر رحمه الله تعالى أن المصاحف اختلفت في رسم يسألون من قوله تعالى في الأحزاب: يسألون عن أنبائكم، الآية 20، يسألون عن أنبائكم، فرسم في بعض المصاحف بإثبات الألف بين السين والألف، يسأ همزة على ألف، وفي بعضها بحذف هذه الهمزة، يسألون على من غير صورة ما لها صورة. فبعض المصاحف رسمت فيها قال بألف الهمزة على ألف يسألون، وبعضها من بحذف صورتها يسألون يا سين همزة بعدها لام يسألون. فذكر أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في باب اختلاف المصاحف المروية عن نصير وفي الأحزاب، قال وفي الأحزاب في بعض المصاحف يسألون بغير ألف، يعني ما لها صورة الهمزة ما لها صورة، وفي بعضها يسألون بألف أي همزة على ألف. يعني أنت إن شاء الله لو رأيت مصحفا هكذا أتقول هكذا خطأ، لو رأيت مصحفا ما الهمزة مرسومة على ألف فلا تقول هذا خطأ. فهذا أبو داود رحمه الله تعالى يقول في بعض المصاحف هكذا، وبعضها يسألون بحذف صورة الهمزة، وهذا عليه الأكثر طبعا، لكنك لو رأيتها مرسومة على ألف أتقول هؤلاء أخطأوا، هؤلاء ما يعرفون شيء، رسموا هكذا، المطبعة أخطأت وصوب من عندك؟ لا. فأبو داود رحمه الله تعالى ذكر أن اطلع على هذا ورآه وعبر عنه. قال أبو عمرو بعد ذكر هذا قال ولم يقرأ بذلك أحد من العامة، وإنما رويناه من طريق محمد بن متوكل رويس. قال وفي بعضها يسألون بألف. قال ولم يقرأ بذلك أحد من العامة يسألون، هناك قراءة متواترة عن الرويس يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم. قال وإنما رويناه من طريق محمد المتوكل الرويس عن يعقوب، يعني أنه يقرأ يسألون، وبذلك قرأنا وبه نأخذ. هذه فائدة، الداني قرأ برواية رويس عن يعقوب، الداني قرأ برواية رويس، وهذا مما يوثق هذه الرواية مع أنه ما ذكرها في كتابه. فنستفيد من هذا النص أن الداني رحمه الله تعالى قرأ بالعشر، وهذه رواية رويس عن يعقوب قال وقرأنا وبذلك ذكرها، قال يسألون وبها قرأنا. ثم قال أبو داود رحمه الله تعالى وكتبوا في بعض مصاحف يسألون عن أنبائكم بغير صوت الهمزة لسكون السين قبلها، وبذلك أكتب، وهو الذي رويناه عن نافع عن مصاحف المدينة. أبو داود قال هذه الهمزة محذوفة، يسألون لسكون السين قبلها، هذه قاعدة أن الهمزة إذا سكن ما قبله فإنه يحذف، قد يكون ساكن قبله ألف، قد يكون ساكن قبله سكون. قال فالسكون صحيح، وبذلك أكتب، أبو داود قال إذا كتبت يسألون أحذف صوت الهمزة وبذلك أكتب، وهو الذي رويناه عن نافع عم صاحب المدينة أن كلهم كتبوها يسألون بحذف الهمزة. وكتبوا في بعضها يسألون بألف بين السين واللاء، وكتبوا في بعضها يسألون بألف بين الهمزة واللام بين السين واللام، فإذا تكون أيضا على ألف. وكتب كذلك في بعضها والله أعلم على قراءة من قرأ بالسين المفتوحة وتشديدها وألف ممدودة بعدها وهمزة مفتوحة بينهما بين اللام يسألون عن أنبائكم. أبو داود أيضا ذكر هذه القراءة، قال وكتبوه كذلك بألف ممدودة يسألون، وقرأ بذلك من أئمة القراء المتأخرين يعقوب الحضرمي من رواية محمد بن المتوكل المعروف برويس، ما قال وقرأت بها. الداني قال وقرأت بها. ولهذا هذه القراءة موجودة في العشر الصغرى وفي العشر الكبرى. السائلون قالت رويس. قال السخاوي في وسيلة سهل عقيلة. هذه هنا مشكلة في الهمزة هذه, فهل ترسمها على ألف أم ترسمها بالحذف؟ اختلاف المصحف هنا أدى إلى مشكلة عند كتاب المصاحف. ولهذا يقول السخاوي في الوسيلة علق قال: قلت هذه القراءة مروية عن رويس يسألون, وقد رويت عن أبي عن أبي والحسن البصري وعاصم الجحدري وبإسحاق السبيعي وغيرهم, وقول أبي عمرو إنه لم يقرأ بذلك إلا يعقوب يدل على أنه لا محمل عنده لرسمه بالألف إلا قراءة يعقوب, وليس أمر كذلك. ولكن الألف يسألون إنما كتبها من كتبها بصوت الهمزة. قال: وهذا جائز. سخاوي يقول: رسمها على ألف جائز, لو رسمت مصحفا ما وكتبت يسألون على ألف جعلت الهمزة على ألف, قال هذا جائز. ثم أورد ما ذكره علماء اللغة. قال أحمد بن يحيى أبو العباس الثعلب في ذلك: أكثر ما يكتب بلا همز إذا كان الهمز قبله ساكن صحيح, مثل يسألون هذه أكثر ما يكتب بلا همز. يسألون فالهمزة تكون صوتها محذوفة لأنه قد سكن ما قبله, مثل ييأس. قال: لا ترسمها على ألف. أفلم ييأس الذين آمنوا, ييأس الهمزة هنا قبلها ساكن صحيح ترسمها بحذف صورتها. يزأر الهمزة هنا وقعت بعد ساكن صحيح ترسمها بحذف صورتها, ما لها صورة. يلأم يسأل, شاهد هنا يسأل ترك الهمز أكثر. هذا أحد علماء اللغة قال: نعم هذه قاعدة, ترك الهمز فيها أكثر, هذا هو الأكثر. ويجوز أن يكتب بالألف على الأصل, ويجوز أن يكتب بالألف على الأصل, يعني هذه الألفاظ كلها التي قال فيها ييأس تكتب على ألف جائز, يزأر تكتب على ألف جائز, يلأم على ألف جائز, يسأل على ألف جائز. لكن كما قال رسمها بحذف صورتها هذا هو الأكثر. ثم قال يثعلب: وهكذا الهمز إذا سكن ما قبلها إن شئت حذفتها وإن شئت أثبتها. قال: هذه قاعدة عندنا علماء اللغة. قال: وهكذا الهمز إذا سكن ما قبلها إن شئت حذفتها وإن شئت أثبتها. وكذلك مثل ذلك مسألة إن شئت احذف صوت الهمزة وإن شئت ضعها على ألف. مسألة وهو ألأم منه, ألأم إن شئت قال احذف صوت الهمزة إن شئت ضعها على ألف. أسأل منه وهكذا, أذأب منه, وإلى آخر ما ذكر. قال: يكتب بألف وبغير ألف, يكتب بألف وبغير ألف لأن قبلها ساكن. قال: وكذلك أفعل ما كان عين الفعل منه همزة نحو قولهم أرأس, أفعل أرأس إن شئت كتبته بألف وإن شئت بغير ألف لأن ما قبلها ساكن صحيح. يقول السخاوي: والذي أكاد أقطع به أن الكاتب إنما قصد بالألف في يسألون الهمزة, والله أعلم أنه مرسوم على ألف. قال صاحب مورد، فذكر أحكام الهمز كيف يكتب إن كان قبله ساكن، سواء كان ساكن صحيح أو كان ساكن غير صحيح. فصل: وما بعد سكون حذف ما لم يكن الساكن وسطا ألفا كملء يسألون والنبي شيئا وسوءا ساء مع قروب إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بألف في رسمها وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن السلف محل الشاهد هنا واختلف في رسم يسألون عن أنبائكم عن أولى هذه من النص القرآني واختلف يسألون عن أي عن أنبائكم عن الثانية عن كتاب المصاحف عن كتاب المصاحف. فذكر المرغني رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الخمسة مسائل الهمز وكيف تصور يا كاتب الخط، هذا يهمنا يهم كل سامع كيف تكتب. هذه الهمزات كيف تكتبها إن كان قبلها ألف ساكن، كيف تكتبها إن كان قبلها ساكن، فجمعها في هذه الأبيات الخمسة. ولهذا قال الناظم رحمه الله، قال المرغني الشارح: نحن كلامنا في هذه يسألون هذه. قال الناظم: لما قدم أن الهمز واقع بعد همز ساكن غير ألف متوسط لا صورة له، وما بعد السكون حذف كملء يسألون هذه لا صورة لها. ملء الأرض همزة يسألون. قال: واستثنى من ذلك مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق الشيوخ النقلي ست كلمات خرجت عن القاعدة. قاعدة هي أن الهمزة إذا وقع بعد ساكن صحيح لا صورة له. ست كلمات خرجت عن ذلك الحكم الذي هو عدم التصوير الهمزة، فصورت في بعضها بياء وفي بعضها من جنس حركتها. قال: الكلمة الأولى من هذه الكلمات لتنوء، من قوله لتنوء بالعصبة أولي القوة القصص الآية 76، لتنوء مرسوم على ألف، القاعدة تقول لا، قبلها ساكن واو ترسم من غير صورة، لا تنوق، هذه خرجت عن القاعدة، هذه خرجت عن القاعدة التي تقول إنه إذا كان قبلها ساكن فإنها لا صورة لها. صورة الهمزة هنا ألف ولم تصور واوا مع أنها مضومة كراهة اجتماع مثلين. لتنوء لو صورناها على واو لاجتمع واوان، واو المد وواو التي عليه الهمزة، قال فكرهوا اجتماع الصورتين فرسموها على ألف. الكلمة الثانية قوله تعالى السوء، من قوله تعالى ثم كان عاقبة أو عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا في الروم، السوء أن، الهمزة هنا صورت على ألف أيضا، السوء أن، واحترز بقيد المجاورة هو أن كذبوا، السوء أن كذبوا. عن الخالي نحو إن الخزي اليوم والسوء لا صورة لها، إن الخزي اليوم والسوء، الهمزة هنا لا صورة لها، فإنه لم تصور فيه الهمزة على القاعدة المتقدمة، وإنما احترز عنه بالقيد أن كذبوا، قال هذه خالفت القاعدة فجاءت مرسومة على ألف. لكن انظر إلى قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء فإن الهمزة مرفوعة من غير صورة. ثم قال الكلمة الثالثة تبوء من قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك في العقود. تبوء مرسومة على ألف كذلك خالفت القاعدة. أو لا أن ترسم من غير صورة تحذف تبوء. قال صورة الهمزة ألفا أيضا وهذا مخالف للقاعدة. قال الكلمة الرابعة مما خرج عن القاعدة كذلك لفظ النشأة في مواضع ثلاثة. لفظ النشأة في ثم الله ينشئ النشأة الآخرة في العنكبوت الآية 20 وإن عليه النشأة الأخرى في النجم ولقد علمتم النشأة الأولى في الواقعة. قال هذه أيضا النشأة الأصل الصورة للهمزة ومع هذا نراها في المصاحف مرسومة على ألف. النشأة في مواضع الثلاثة نراها في المصاحف كلها مرسومة على ألف وهذا مخالف للقاعدة عند علماء الرسم. النشأة الأولى أن تكون مرسومة من غير صورة على قواعد لكن قال هذه كلمات خرجت عن القاعدة وهكذا اتفقوا على كتابتها فلا تخرج عن هذا. إن أردت أن ترسم مصحفا ارسمه بهذه الكيفية التي اتفقوا عليها وإن كان ذلك طبعا فيه خلاف لبعض قواعد القواعد المعلومة عند علماء الرسم. قال صورة الهمزة في المواضع الثلاثة بألف. نعم أشار بقوله والنشأة الثلاثة إلى المواضع الثلاثة. وقد قرأها المكي والبصري بفتح الشين وألف بعدها النشاء. النشاء هذه قراءة متواترة. ثم قال الكلمة الخامسة والأخيرة من هذه الألفاظ يسألون. محل الشاهد هنا يسألون من قوله تعالى يسألون عن أنبائكم في الأحزاب 20. قال رسمت في بعض المصاحف بدون صورة الهمزة لسكون السين قبلها وهذا الأصل. الأصل أنها ترسم بغير صورة ما دام أن قبلها ساكن صحيح هذا هو الأصل. وفي بعضها بألف بين السين واللام كما سمعنا كلام الداني رحمه الله تعالى وكلام أبي داود وأن كل منهما رأى ذلك. في بعض المصاحف مرسومة بحذفها بعضها مرسومة على ألف ونحو ذلك. قال وإذا الخلاف في رسمها قال الناظم في المورد واختلف في رسم يسألون عن السلف. يسألون عن أنبائكم عن السلف كتاب المصاحف اختلف في رسم هذه فمنهم من رسمها بحذف صورتها ومنهم من رسمها على ألف. ثم قال واحترز بقوله عن الخالي عنها عن أنبائكم يسألون عن هذا قيد فما خلا ما عدا ذلك من لفظ يسألون كله مرسوم بحذف صورة الهمزة. قول الله جل وعلا يسألون أيان يوم الدين الذاريات محذوفة الهمزة محذوفة. كل ما عدا موضع الأحزاب كله مرسوم بحذف الهمزة وهو كثير. يسألونك عن الساعة أيان مرساها محذوفة الألف محذوفة الهمزة. يسألونك عن الأهلة محذوفة وهكذا. يسألونك عن الشيء حرام محذوفة وهكذا. فكل ما ورد من لفظ يسألون غير موضع الأحزاب فالهمز فيه محذوف على القاعدة. موضع الأحزاب هذا الذي جاء فيه الخلاف بين كتاب المصاحف كما سمعنا من الداني وكما سمعنا من أبي داود هذا الذي حصل فيه إشكال فبعضهم رسمه وبعض على ألف وبعضهم حذفه على القاعدة، وما عدا ذلك فإنه محذوف هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شفيعا لنا ولكم يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.